يا شيخ يوم الاضحى هو الافضل علاج الناس ما ياخذ الناس اللي صار منهم في محلهم يسهل عندهم يعني ما يحسنون لكن اللي تصدق النهار في يوم عربي نهار تسعه هو يجعل يزيدون ولا ما ويرجع يريد لا ما هو اضحيه يعني صدق تصدق صدق الصدق طيب حتى لو تصدق قبل عرفة ما في مشكلة على خير لكن يبي يجعله هديا أو يجعله شيء ما يصلح ما هو هدي الهدي كان الصدق يعني ضاعف مثل ضاعف الحسن اليوم عرفة هو على كل حال عرفة خارج كل الحال فلا يتناوله التضعيف الذي يحصل لمن كان داخل الحال لكن المعروف كله خير.